الراديو 90-90 هواها مصر. مشاكلنا بتخلص بسهولة، سكت كل اللي بيحبطكوا، ضحكك فارغة ومش مقبولة. وانا يا صاحب انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس. كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تلميذ انسان مهمتنا الاساسية. مع انطلاق هذه الأجراس والموسيقى يستعد الجميع لاستقبال عام ميلادي جديد، ولكن أحيانا الموسيقى دي مش هتكون هي سر السعادة والبهجة. النهاردة ملفنا بعنوان ميري كريسمس أو حوادث مرعبة في نهاية العام، عده العبد لله والعبد لله محمود الجعيدي، احنا الاثنين يعني اشتغلنا عليه ويا رب يعجبكم ان شاء الله. بفكركم ان ملفات سريه ليست قصص رعب، ولكنها حاجات موثقه واحداث بتواريخ حقيقيه وحاجات حصلت بالفعل، مش تجارب قد ما هي مواضيع وقضايا هامه. عيد راس السنة أو الكريسماس وقت جميل من السنة، غالبا هو أسعد أوقات السنة عند كثير من الناس، لأنه وقت للفرح والتجمع العائلي والاحتفالات والزينة وشجرة الميلاد وتبادل الهدايا واستقبال السيد بابا نويل وتبادل الهدايا والتجمع حول عشية عيد الميلاد أو عشاء عيد الميلاد. ومع ذلك ما سلمش الكريسماس من حوادث، ما بين حوادث دموية وما بين حوادث ما وراء الطبيعة. أنطونيو وجو وروبرت ثلاث أصدقاء شباب بيحبوا الخروج والحفلات. بالنسبة ليهم ليلة رأس السنة هي فرصة كويسة علشان يحتفلوا ويقوموا يعني بطقوس جميلة لقضاء وقت أجمل. روبرت اقترح أن السنة دي يعملوا الحفل عنده، وهو اتنقل لشقة جديدة وواسعة ويقدروا يعزموا فيها كل صحابهم، ووعدهم بحفلة مش هينسوها أبدا، وفعلا ما نسيوهاش. جو انتهز فكرة روبرت وقال أنا هعزم صاحبتي كريستين اللي بتربطه بيها علاقة حب في الحفلة دي. نهار ليلة 31 كان يوم الثلاث أصدقاء قضوا في شراء مستلزمات الحفل، ما بين أكل وشرب وألعاب، وجهزوا كمان السماعات وخلافه للاحتفال. حوالي الساعة 7 مساء نزل أنطونيو من البيت واتصل على جو اللي رد عليه وقال له أنا في طريقي لكريستين. أنطونيو وصل الحفل حوالي الساعة 7:30، وكان بعض الأصدقاء موجودين على الساعة 10 مساء. الكل حضر وبدأ الحفل. الغريب أن لحد دلوقتي جو ما جاش. جرب روبرت أنه يتصل عليه مرة تانية لكن التليفون مقفول. بعد شوية وصل. زي ما جاش وصل هقولك. وصل وخد نفسه بصعوبة جدا، وقعد في ركن بعيد وقعد على كرسي صامت تماما وما بيتكلمش. أنطونيو راح له وطلب منه أنه ينضم ليهم، لكنه هز رأسه بأنه رافض وتعبان، يعني قال أنا تعبان ومجهد ومش هقدر، ربما فيما بعد. الكل استغرب من رد فعله وسألوا طب كريستين فين، ما ردش برضه. واضح ان كان في خلاف بينهم. في النهاية انتهت الحفل وكل واحد روح لبيته، وجو كمان كان من اوائل الناس اللي غدروا. تاني يوم اكتشفوا ان جو مات، اتقلبت بيه العربية مع كريستين وماتوا هما الاثنين في تمام 8 مساء، يعني قبل حضور الحفل من الاساس. كل اللي كانوا موجودين في الحفل اقسموا ان هما شافوه. من يهتمون بعالم ما وراء الطبيعة وعالم الأرواح أكدوا أن دي كانت روح هذا الرجل أو روح جو هي اللي كانت موجودة في الحفل. طيب ماري هي إنسانة تعشق الوحدة زيك وزيك وزي ناس كتير، خلي بالك تقريبا ملهاش صحاب، تقريبا أصدقائها ما بين قنوات التلفزيون أو إذاعات الراديو، انطوائية جدا، بتحب القراية ورفقها هو الكتاب. من فترة ارتبطت بعلاقة حب مع صديق لكنه اختفى بعد ما اتعلقت بيه، اكتئبت أكتر، وهي كانت بتعمل سكرتيرة في شركة محاماة شهيرة وسكنة في مجمع سكني في منطقة متواضعة وفي شقة صغيرة، شقة مريحة، لكن عيبها الوحيد إنها بعيد قوي عن مكان شغلها. بتستخدم المترو كوسيلة مواصلات سهلة وأمنة ومريحة. في اليوم ده كان ليلة رأس السنة تحديدا، وكانت الشركة عاملة حفل صغير. ماري خلصت الحفلة وخرجت حوالي الساعة 1 صباحا، كان الوقت متأخر والشوارع فاضية ومحطة المترو كانت شبه فاضية. استنت شوية على المحطة، كانت واقفة لوحدها، وبعد شوية جه شاب متوتر ووقف قريب منها، حاول يقرب منها زي ما يكون عايز يتكلم، فبدأت تبعد عنه، يقرب تبعد، لحد ما وصل المترو ودخلت العربية. العربية كان فيها 2 رجالة وفي وسطهم واحدة ست. التلاتة كانوا قاعدين ولازقين في بعض بشكل مريب ومش مفهوم، وخصوصا العربية فاضية تماما. الشاب المتوتر ده دخل وقعد على الكرسي اللي ورا ماري، وطول ما هو قاعد عمال زي ما يقولوا كده بالبلدي يدوس او يجز على سنانه، فكانت خايفة من الصوت اللي بيصدر منه وعمالة تبص وراه، تلاقيه بيبص لها نظرات مخيفة جدا. وكان تبرئته ليها مفزعة. بتقول في الرواية بتاعتها، بتقول وانا قاعدة ومدياله ظهري مش مركزة معاه، حسيت ان في ايد بتمتد على شعري، خافت اكتر وبصت للمتواجدين، كانوا كلهم بيبصوا في ناحية، للتلاتة اللي كانوا قاعدين وفي وسط 2 رجالة وفي وسطهم ست، كانوا بيبصوا كلهم في نواحي مختلفة ما عدا الست، كانت نظراتها مسلطة على البنت صاحبة القصة اللي هي ماري فقط، وكانت عينيها مركزة معاها جدا. بدأ الاتنين اللي قاعدين حوالين الست ياخدوا بالهم ان ماري بتتبادل النظرات مع الست دي، فبدأوا هما كمان يبصوا ليها نظرات مريبة. في اللحظة دي المترو وقف وصوت فتح الأبواب كسر الصمت، وخرجت ماري مسرعة خوفا من الشاب وخوفا من الناس دي كمان، والأبواب اتقفلت والمترو مشي، وفضلت ماري تمشي في المحطة مسرعة على الرصيف والمكان فاضي، واللي بيجري وراها هو الشاب. لحد ما وقف قدامها وقال لها انا مش عايز اذيكي، انا كل اللي بعمله ان الاتنين اللي كانوا في المترو كانوا قاتلين واحده ست، وانا جيت علشان انقذك. وقفت، يعني قاتلين؟ الست كانت بتبص لي. قال لها طيب ما انا كمان كنت ببص لك ولا زلت ببص لك. واختفى، اختفى تماما. ماري دخلت مصحة للعلاج النفسي بعدها سنة، وفضلت طول السنة بتحكي قصة الشاب او الملاك من وجهة نظرها اللي حاول ينقذها من الاتنين اللي قتلها. ولكن السؤال، هل كانت الجثة عيونها مسلطة على ماري بقصد او بدون قصد؟ طيب تعالوا نروح لفين؟ نروح للنرويج سنة 1985. يلا بينا. ليلة رأس السنة حصل حادث غريب لبنت عندها 11 سنة اسمها لارا، عايشة في قرية هادية مليانة مزارع وغابات، وكانت بتلعب مع 2 من صحابها كانوا عمالين يعملوا تمثال الرجل الثلجي اللي بيتعمل في الأوقات دي. سمعوا صوت حاجة تقيلة بتخبط في الأرض كأن في حاجة وقعت من السماء، الصوت كان قريب منهم. الطفلين اللي كانوا بيلعبوا معاها خافوا، أما هي فالفضول كان أقوى منها ومشيت ناحية مصدر الصوت، ناحية الغابة اللي ورا البيت. صحابها شافوها وهي ماشية زي المنومة مش مغناطيسية، فضلوا ينادوا عليها علشان ترجع لكنها ما بصتش ناحيتهم واختفت جوا الغابة. أصحابها الاتنين جريوا ونادوا على أهليهم وبدأت عملية البحث على لارا جوا الغابة. الليل كان دخل واضطروا يستخدموا مشاعل وكشافات، ما لقيوش أي أثر ليها، كل اللي لقيوه فجوة أو حفرة كبيرة في الأرض. استمر البحث عنها طوال الليل دون أي نتيجة. تم إبلاغ الشرطة ووصلت فرقة مجهزة بأدوات البحث وبكلاب بوليسية ولكن دون أي نتيجة. بعد مرور 13 يوم ولما خلاص الأب والأم يأسوا من رجوع بنتهم اتفاجئوا بيها دخل عليهم البيت ووقعت في المدخل للبيت فقد الوعي. هدومها كانت متبهدلة فيها أجزاء محروقة تماما، ملامحها متغيرة، وزنها قل كتير كأنها ما كانتش بتاكل طول المدة دي. راحوا بيها على المستشفى ولما بدأت تفوق بدأت تحكي قصة غريبة جدا. قالت أنا لما روحت ناحية الصوت شفت بابا نويل لكنه ما كانش بشكله اللي احنا نعرفه، ده كان لابس بدلة سودة تماما كانت غارقة بالدم، خياطتها مقطوعة من أماكن كتير مليانة طين، وكان معاه مساعد معاه حاجة زي المقشة اللي بنستخدمها، ولكن كان في مجموعة أطفال ملهمش عينين واقفين حواليهم. بتقول هذا الرجل أو بابا نويل الأسود ده سحبها معاه للحفرة بمنتهى العنف ونزل بيها تحت الأرض. بتقول أنا شفت عالم غريب، كائنات سودة صغيرة مشعرة جدا، الكائنات دي كانت تحت كل بيوت القرية وعمالة تحفر وما بين كل بيت والتاني أو في تحت كل بيت والتاني في حاجة زي نفق بيوصلهم للبيت، وكانوا بيخرجوا دايما بعد الواحدة صباحا يقتحموا المنازل وأهالي البيت نايمين وعلى بدايات الصباح كانوا بيرجعوا. بتقول شفت وش ما كانش وطفل وشه ما كانش كامل، الجانب اليمين منه كان ما كانش فيه لحم، كان عامل زي ذو الوجهين اللي بيظهر في الأفلام. فضلت في العالم ده هي 13 يوم، بتقول لقيت نفسي فجأة في الغابة ورجعت البيت. قصة لارا ما انتهتش نهاية سعيدة لأنها ماتت في المستشفى، والغريب ان عينيها الاتنين كانت متصفية. سانتا كلوز او بابا نويل وفقا لتقاليد عيد الميلاد فانك تقدر تطلب منه اي حاجة نفسك فيها، وليلة الكريسماس هو هيجيبها لك ويديها لك لو كنت انت بتعمل الحاجات المطلوبة منك طول السنة. قصة سانتا كلوز معروفة للكل ولكن مش هنخوض في القصة، لكن خلينا نقول الأطفال في العالم كلهم عندهم الأمل والرغبة في أن يكون هذا الشخص حقيقي، لكن معظم الأحيان الأب والأم هم اللي بيحطوا طبعا أو في كل حاجة الأب والأم هم اللي بيحطوا الهدايا للطفل وبيقولوا له أنها من سانتا كلوز. لكن أسرة مارك طفل عنده 8 سنين كان بيحلم انه يشوفه، وكانت امنيته للسنة دي انه يشتري حصان ميكانيكي، يعني الميكانيك ده يقدر يركبه لعبة يعني، وكان بيطلع اصوات زي الحصان الحقيقي. الاب والام كانوا بيبتسموا لما يعرفوا امنية الابن، لكن الحالة المادية لم تكن تسمح بشراء هذا الحصان لانه كان غالي عليهم. كل اللي قدروا عليه انهم قالوا له ان نام وبابا نويل هيجيبه لك الصبح. دخل مارك نام وهو سعيد جدا، وبعد شوية صحي من النوم على صوت حركة غريبة في الأوضة. لما فتح النور شاف الحصان موجود. أيوه هو ده الحصان اللي نفسه فيه، كان موجود في الأوضة، وكان شباك الأوضة مفتوح لدرجة ان كل الاصوات اللي كانت في الجنينة بره كانت واصلة عنده في الأوضة. سعادته لا توصف، اقترب من الحصان لكن الحصان لف راسه ناحيته. عيون الحصان ما كانتش العيون الصناعية اللي هي في اللعبة، كانت عيون حصان حقيقية. أما عن صوته فكان في صوت أشبه بحد بيموت. حاول مارك أن يصرخ لكن ما قدرش، الحصان بدأ يطول وحجمه يكبر وبدأ يطوف حوالين السرير بتاعه. في الوقت ده بدأ الأثاث في الأوضة بتاعته يقع. الصندوق اللي كان بيحتفظ بيه في باللعب بتاعته كلها، اللي حصل انه اتفتح. مارك قدر اخيرا انه يصرخ. دخل ابوه وامه، لقيوه مغمى عليه وكل حاجة طبيعية، والحصان نفسه مش موجود. لما فاق مارك بدأ يحكي اللي شافه، وطلب من والده ووالدته ان هما ياخدوه الأوضة، لكنه بعدها للأسف فقد الوعي تاني. خدوه على المستشفى وبدأ يعرض على أطباء نفسيين ويمر بجلسات علاج. رجع مارك من العلاج، ولكن بدأ فضل طول سنة كاملة ينام في وسط أبوه وأمه، لحد ما أبوه صحي ليلة راس السنة ودخل أوضة مارك، لقى الحصان بيتحرك بالفعل جوه الأوضة. إن إنسان يختفي وكأنه مش موجود قبل كده ومن غير أثر شيء غريب، يعني لو ما نتخيلها مع بعض كده غريب، ولكن اتعودنا زي ما بنقول على الحكاية دي. رأس السنة من الأوقات الجميلة المشهورة بجو الاحتفالات والتجمعات الأسرية، لكن عائلة الطفل توماس الكريسماس اختلف عندهم تماما. سنة 1909 وقت الاحتفال تحول لكابوس مرعب. الأسرة كانت متجمعة مع الأصدقاء للاحتفال البسيط جدا والعادي جدا بأجواء الكريسماس. الأب طلب من ابنه توماس أنه يخرج ويجيب مية من البئر القريب منهم. توماس خرج بسرعة، لكن بعد لحظات الجميع سمع صراخ، ولكنه ليس بصراخ طفل، كان صراخ راجل شاب. وبدأوا يفسروا جملة سمعوها أنه أنا هياخدوني فوق. البعض سمعها والبعض قال ما سمعناهاش. كله طلع يجري والجليد كان مغطي المكان وما كانش فيه أثر لتوماس. كل اللي كان موجود هو صوت صرخات، لكن صوت صرخاته أو الصرخات الكبيرة اللي لا تتناسب مع سنه كان جاي من فوق، وكأن في حاجة بتطير وبتصرخ في نفس الوقت. مرت شهور على هذا الحادث، لكن محدش قدر يوصل لتفسير منطقي. كل اللي قدروا يتفقوا عليه ان كان في صرخات من فوق الرؤوس، وشافوا اثار لرجلين الطفل توماس على الجليد، ولقيوا انه مشي حوالي 75 قدم في اتجاه البئر، لكنه ما وصلش لان اثار الرجلين اختفت فجأة، ولقيوا الجردل على بعد 15 قدم من اخر اثار. مع شهادات الشهود ووجود اثباتات ان في الليلة دي ما كانش في اي طائرات ولا بالونات يعني في الجو، ومع وزن الطفل اللي كان يعني اكيد ما فيش طائر يقدر يشيله، يعني إلا إذا كان بقى طائر عملاق قوي، يعني أصبح اختفاء توماس لغز محدش قدر يحله لحد النهاردة. بمرور أعياد الميلاد كان الأمل بيقل عند أسرة توماس لحد ما فقدوا الأمل تماما. حدث اختفاء توماس في الكريسماس أو في نهاية العام ما كانش حدث الاختفاء الوحيد اللي حصل بدون أن يظهر الشخص المختفي. حدث اختفاء كتير وفي أوقات مختلفة، لكن في حدث كمان ارتبط برأس السنة، هو اختفاء أطفال عائلة سودو اللي اختفى فيه 5 أطفال مرة واحدة، لكن بطريقة مختلفة. العامل المشترك إن هم اختفوا جميعا بدون أي أثر. هقول لك على معلومة واسيبك أنت تفكر وتقول لي إيه. حدث اختفاء توماس بني عليه فيلم كامل، فيلم من جزئين. الفيلم كان بيتحدث عن طائر غريب مرعب كان بيقوم باختطاف الأشخاص والطيران بهم في الجو. الجزء الأول خطف بطل الفيلم، الجزء الثاني خطف أتوبيس كان أتوبيس رحلة كاملة لطلبة. مين يعرف الفيلم يقول لنا عليه. طب احنا قلنا عن اطفال العائلة اللي اختفوا مع بعض، خلينا اقول لك اطفال عائلة سودو هي قصة حصلت في اربعينيات القرن الماضي وتحديدا ليلة راس السنة. كان بيقولوا يعني قالوا سنة 1945 في ولاية فرجينيا الغربية. الأب هو جورج والأم هي جيني وعشرة من الأبناء. ليلة رأس السنة عملوا احتفال جميل وعزموا الأصدقاء المقربين، وفي نهاية الحفلة غادر المدعوين وتبقى الأب والأم والأولاد، وتبقى تسعة لأن الابن الكبير ما كانش وقتها موجود، كان بيؤدي خدمة عسكرية. الساعة 12:30 جرس التليفون رن، ردت الأم جيني، كان اللي بيتصل واحدة ست لكن صوتها كان غريب وكانت بتسأل عن شخص ما، فقالت لها أن النمرة غلط. المتصلة ضحكت ضحكة غريبة جدا وقفلت الخط. هذه الأسرة تعاملت مع الموضوع أنه موضوع عادي يعني. بعد الساعة واحدة جيني صحيت على صوت حاجة بتخبط في السقف، وكأن في حاجة زي ما يقولوا بتتدحرج فوق السقف، والصوت بعدها اختفى. بعد نص ساعة حوالي الساعة 1:30 صحي الزوجين على ريحة دخان وحريق في البيت. جورج جري بسرعة علشان ينقذ الأطفال، وبالفعل قدر يخرج أربعة برا البيت قبل ما يحصل لهم حاجة. حاول تاني يرجع ينقذ باقي الأطفال، فلقى النار ولعت في الباب، فاضطر يلف ويكسر الشباك ويدخل منه جوه البيت. كان فيه دخان فظيع والنار كانت رهيبة. بالرغم من كده وبرغم الحروق اللي أصابته، لأنه بدأ يدور على الأطفال لكنه ما قدرش يوصل لأي أثر ليهم. فكر في السلم اللي موجود بره، راح يجيبه لقاه متكسر 600 حتة زي ما بيقولوا. جرب انه يركب الشاحنة بتاعته ويوقفها تحت شباك أوضة الأولاد ويطلع عليها، لكن العربية ما اشتغلتش. بدأ الزوجين يصرخوا ويطلبوا المساعدة، وتجمع الجيران وحاولوا يكلموا المطافي، لكن خطوط التليفونات في الوقت ده كلها كانت ما بتشتغلش، وكأنها حصل اتفاق ضمني بين الخطوط. ولكن في النهاية قدر واحد يوصل للمطافي، لكن بسبب الجو والحرب اللي كانت دايرة في الوقت ده عربية المطافي ما وصلتش إلا بعد ما البيت اتحول لكوم من الرماد. السلطات تولت مسؤولية البحث عن جثة الأطفال، لكن ما لقيوش أي جثة للخمس أطفال. لقوا حاجات هقول لكم عليها. الخمس أطفال كان اسمهم موريس ومارثا ولويس وجيني وجينور وبيتي. لما سألوا أحد رجال الإطفاء قال إحنا لقينا عظام، لكن ما كانتش عظام تخص أطفال، وحتى لو الأطفال اتحرقت وتعرضت للحرق مستحيل أن العظم يتحول لرماد غير بعد ساعات طويلة جدا من الحرق، لكن بيفضل حاجات حتى في الحالات اللي زي كده موجودة. بالإضافة لكده أقوال الشهود بتقول الحريقة فضلت حوالي ساعتين بالكتير، يعني من المفروض أن احنا نلاقي بقايا ونلاقي عظام محترقة، لكن ما لقيناش ده. كل اللي لقيناه عظام غريبة، والعظام لا تمت بصلة لعظام أطفال، هي عظام لكائنات غريبة. آسف. التحقيقات استمرت، ومن خلالها ظهر علامات استفهام لأسئلة جديدة. إيه خطوط التليفونات اللي لقوها مقطوعة عن عمد، والكابلات متقطعة بآلة حادة، والسلم اللي متكسر بأكتر من شكل ده؟ فيما بعد اكتشفوا إن في برضو حاجات متكسرة أو في كابلات العربية متقطعة ومتكسرة علشان العربية متشتغلش. الشرطة حققت مع ناس كتير، وكانت الشهادات غريبة ومثيرة ومتضاربة. من ضمن الشهادات مثلا في سيدة بتشتغل في أحد الفنادق على الطريق، قالت شفت الأطفال وكانوا راكبين عربية مع راجلين اتنين وواحدة ست، ولكن الناس اللي كانوا راكبين معهم كانوا أشكالهم غريبة جدا، كانوا طوال القامة، أما الست فكانت الشعر بيكسي وشها بشكل مرعب. وعرفت منين انها ست؟ عرفت ان شعرها طويل. من ضمن الحاجات اللي قالها جورج انه من حوالي شهر زاروا شخص مجهول وقال له بيتك ملعون، وفي يوم من الايام البيت هيتحرق وولادك هيروحوا للعالم الاخر تحت الارض. الشرطة خدت العظم القليل اللي لقوه وتم تحليله، ف ما قدروش يتوصلوا لنوع الكائن اللي خرج منه هذه العظام، لكن في قس كان موجود هناك قال هي عظام لكائنات أخرى وليست لبشر. عدى الموضوع وبعد 23 سنة خرجت الأم تجيب البريد بتاع الأسرة، لقت رسالة بدون عنوان عليها طابع بريد من ولاية كنتاكي، ولقت جواها صورة لشاب حوالي 30 أو 35 سنة ومكتوب على الصورة لويس. الصورة دي بتقول إنها كانت بتشبه الحد كبير، الابن الكبير اللي اختفى يوم الحادث. العائلة رفضت ان هم يبنوا البيت من جديد وحوطوه بحديقة اصبحت مزار لها لكل الناس اللي عايزة تزور هذه المنطقة الملعونة اللي راح ضحيتها اطفال نزلوا حسب الرواية تحت الارض مع كائنات اخذتهم للعالم السفلي. لسه في قصص غريبة مرتبطة برأس السنة، مش مرتبطة بالاحتفالات ولكنها حدثت في فترة رأس السنة. قرب الاحتفال بعيد ميلاد أو بعيد رأس السنة في روسيا تفاجأ أحد سكان المناطق بلعبة على هيئة بابا نويل بالحجم الطبيعي. الغريب أن اللعبة كانت محطوطة تحت شجرة وكانت ملفوف على عينيها قماش كأنها متغمية. الناس استغربت وكتير منهم خاف يقرب منها، وخصوصا أن كان في كتابة زي طلاسم على اللعبة. البعض قال مسكونة بأرواح شريرة وأنها كانت موجودة عند ناس وتسببت لهم في كوارث فتخلصوا منها. كمان ناس لقوا ورقة مكتوبة فيها ان اللي هيشيل القماش من على عين عيون بابا نويل هيتلعن. واحد من الموجودين سخر من هذا الموضوع وخد هذه الدمية معه البيت. تاني يوم عثر عليه مقتول، اما اللعبة فاختفت. بعض الناس قالت في عرفة شهيرة من يعني بتتعامل مع الأرواح الشريرة تخلصت منه، جابته وحطته جوه قالب من الخشب وصبت عليه أسمنت لحد ما اتجمد ورميته في المياه. بعض الآخر قال بالنسبة لتفسير ما حدث مع هذا الرجل الذي قتل إنها لعبة من بعض الشباب المهووس لنشر الفزع بين أهالي المنطقة. نروح لهولندا وقصة أخرى. الحكاية اللي جاية لأسرة زي ما قلنا في هولندا، بطلها رود المحامي واللي كان عايش حياة جميلة مع أسرته المكونة من الزوجة والأولاد الاثنين. كان الكريسماس على الأبواب وفكر رود أنه يقضي مع والده ووالدته. عرض الفكرة على زوجته ووافقت، وبالفعل راحوا هناك أبو وأم ورحبوا بيهم وكانوا زي أي أب وأم فرحانين بالزيارة وبالأحفاد. عمل رود حب يعمل حاجة مميزة فراح لممثل مغمور بيعمل فقرات استعراضية في الحفلات وفي أعياد الميلاد. قبله اتفق معاه انه هيجي عندهم ويقدم فقرة كوميدية استعراضية. هو لابس لبس سانتا كلوز واداله جزء من أجره كربون، واتفق انه هيجي الساعة 7 مساء. في تمام 7 مساء وصل هذا الممثل المغمور وكان يدعى فان، وهو لابس لبس بابا نويل وبدأ يعمل فقرات بتاعته. الأطفال الأحفاد اتبسطوا جدا، ولما خلص العرض خد زي ما يقولوا بعض كده ومشي من غير ما ياخد باقي أتعابه. اليوم التاني ودع رود والده ووالدته ورجع مع أسرته. بعد ساعة من وصول البيت فوجئ باتصال من فان، قال له أنا آسف إن أنا ما قدرتش أجي مبارح لأني حسيت بوعكة صحية ورحت المستشفى وأنا مضطر أرجع لك العربون. لما الموضوع حصل فيه كلام وللأسف الأطفال سمعوا، أحد الأطفال قال للوالد اللي كان موجود ما كانش إنسان، أنا شفت عينيه كانت كلها سودة بالكامل وكانت نظراته مرعبة جدا، ما كنتش عارف أخواتي إزاي فرحانين وسعداء بي، لكن أنا كنت عارف من الأول إنه جن من العالم الآخر. تعالوا نروح لقصة تانية ولكن في لاس فيغاس، مدينة شهيرة جدا على مستوى العالم، مدينة أو عاصمة الترفيه في العالم. قرر ستيفن وزوجته ان هم يقضوا شهر هناك في لاس فيغاس، وحجز في فندق هناك، وبعد لما خلص اجراءات تسجيل الدخول التشيك ان يعني، دخل مع زوجته الاوضه بتاعتهم، لكن بمجرد ما دخلوا بداوا يشموا ريحه كريهه جدا. اتصلوا بمكتب الاستقبال وكلموا الموظف المسؤول، اعتذروا وقال لهم هنضف الغرفه وتفضلوا تناولوا الغداء وهترجعوا تلاقوا الاوضه تمام. رجعوا برضو الريحة لسه موجودة. اتصلوا بموظف الاستقبال تاني وتخانقوا، قال لهم طب حضركوا هتخرجوا؟ قالوا له هنخرج نتجول شوية في المدينة. قال لهم خلاص اول ما هترجعوا هنعمل عملية تنظيف شاملة لكل الأوضة، ولما ترجعوا هتلاقوها مفيش ريحة. رجعوا بالفعل الريحة كانت راحت، ولكن اللي حصل ان الزوجة وهي نايمة حست إن في حركة تحت مرتبة السرير. بدأت تبص وهي خايفة تحت السرير. لكنها ما لقيتش حاجة. رجعت نامت تاني. لكن الصوت أو الحركة آسف لسه مستمر. صحت زوجها بدأ في الأول ما سمعش أو ما حسش بحاجة، قالت له استنى في حركة تحت السرير وبتحرك بتتسبب في هز المرتبة، استنى شوية. كان منور النور، فضل من النور، حس ان في حاجة بتتحرك فعلا تحت رجله. قال لها لا، الحركة مش تحت السرير، الحركة جوه المرتبة. بلغ إدارة الفندق وجم قطعوا المرتبة، وإذا بهم يعثروا على عظام بشرية. بيقول الزوجين إن اليوم ده تسبب في كراهية عندهم لنهاية السنة وللاحتفال بأي أعياد طوال حياتهم. نروح لقصة في برضو في نهاية السنة وفي أيام الكريسماس، كانت قصة دكتور ميشيل وهو أخصائي جراحة الأعصاب، حصلت في نهاية القرن التسعتاشر. هو اللي قال القصة في مذكراته. كنت راجع من الشغل بتاعي وكنت مرهق جدا، وكان الجو برد والتلج كان مغطي الشوارع. احتفالات الكريسماس جوها جميل، والجيران والأطفال بيعملوا تماثيل من التلج، وفي اللي بيحاولوا يزينوا البيت بالأنوار. بيقول كنت قاعد قدام الدفاية وبعد شوية استسلمت للنوم. صحيت على صوت حد بيخبط على الباب. لما فتحت الباب لقيت طفلة صغيرة بترتجف من البرد، وكانت لفة نفسها بشال قديم. اتوسلت ليا ان انا اجي معاها فورا لان امها مريضة ومحتاجة لطبيب. بيقول كنت مرهق، لكن شكل الطفلة وتوسلها ليا خلاني ما اقدرش ارفض. مشيت معاها وصلت البيت. بالفعل دخلت لقيت ست مريضة، وعرفت انها كانت بتشتغل خادمة في المنزل عند امي زمان. كانت عندها بالكشف نزلة صدرية حادة، وكنت عامل حسابي لان انا عارف الاجواء اللي زي كده طبيعة النزلات البرد او طبيعة الامراض بتكون ايه. اعطتها الدواء اللازم ولزمتها، فضلت قاعد معاها تقريبا لصباح اليوم التالي لحد ما تحسنت. اول ما شافته سألته انت مين، فكرها بنفسه فاتبسطت لان لسه الدنيا بخير، واللي عملته او اللي قدمته لوالدته بيترد من خلاله هو. لكنه قال لها أنا بس كل الحكاية أن أنا كنت بدور على بنتك علشان اختفت وكنت عايز يعني أشرب أي حاجة لكنها ما كانتش بترد عليا. قلت له أنا ما عنديش بنات. قال لها ما عنديش بنات يعني إيه؟ في بنت جات لي ولبس شالون وكذا وكذا وكذا. قالت له لا دي مش بنتي، دي بنت كنت بعطف عليها ولكنها ماتت، ماتت من حوالي شهر. قال لها لا طبعا. قالت له الشال اللي حضرتك بتقول عليه موجود في الدولاب، افتح الدولاب قدامك وهتلاقيه. وبالفعل فتح الدولاب ولقى الشال بالظبط متعلق في الدولاب. نروح للهند ولسه في ملفات سرية، وملفات سرية بتتحدث عن الكريسماس في الهند. طائفة تدعى طائفة تعاويذ عيد الميلاد. تخيل لما تبقى طائفة ده اهتمامها. بيعملوا ايه؟ بيقوموا بعمل تعويذة بتتم ليلة 25 من شهر 12 من كل سنة او وقتما يعني يشاؤون وفقا لمعتقدات الطائفة دي. هما بيعملوا كده لأنهم بيقولوا احنا بنقوم بإيقاظ أرواح الأموات الشريرة. فبيعملوا ايه؟ بيتجمعوا كلهم في مكان مجهول وبيلبسوا ملابس سودة بتغطي كل جسمهم وبيحطوا فوق رؤوسهم قرون طويلة زي قرون الغزلان، ويفضلوا يكرروا ويرددوا الكلام التالي. سمحوا لنا احنا ترجمنا الكلام وهنقول لكم عليه. باسم معتنق الخبايا، باسم المسخر، كنا ولازلنا منذ الأبد نحن الملاك الحقيقيون لهذه الأرض، ومهما طال الغياب سنعود باسم ملاك النور. نحن المختارون للطريق الصحيح، ونحن نشكركم إذا أتيتم. الغريب ان في الليلة دي بتكثر الجرائم في المكان اللي بيقوموا فيه في التعويذة. ففي احد القرى هناك حصل ان شاب قتل كل افراد عيلته، دبحهم بطريقة بشعة جدا، ولما قبضوا عليه قال انا كنت شايف كل اللي بيحصل لكني مش قادر اتحكم في نفسي، لكن كان في روح شيطانية بتقول لي عليك ان تنفذ تعويذة الميلاد. وبيقال انها في دولة عربية حصلت، قاموا بيها بعض الشباب اللي جابوا طرق التحضير، وشاب دبح 12 من أهل قريته، وكان ده برضو بنفس لسبب أو بنفس التفسير والسبب. من ضمن الحوادث اللي ارتبطت بهذه الطائفة حادثة انتحار جماعي مات فيها عدد كبير جدا، شربوا سم داخل اللي هو السينايد ده داخل عصير العنب وانتحروا. في ناس بتنكر وجود الطائفة دي وبتقول دي أسطورة، لكن في بعض الناس اللي انشقوا عنها هم اللي حكوا عن كل اللي احنا بنقوله لكم ده. عن المنشقين، واحدة بتقول اشتركت مع الطائفة في اختطاف واحد من السياح وحطينا السائح جوه تابوت فيه فتحات، ومن خلال الفتحات دخلنا عليه تعابين سامة. واحد تاني من المنشقين عن الطائفة كتب مذكراته وبيقول كنا بنسرق الدم والأعضاء من المستشفيات ونستخدمها في تحضير الشياطين، وشفت بعيني أشكال غريبة من الجن والشياطين تختلف تماما عن كل اللي ذكرته كتب وأساطير الرعب. أما سنة 1952 وقرب عيد الميلاد حصلت حاجة غريبة جدا في إنجلترا، تحديدا بيت صغير ملك السيد سام جونز، وكان بيسكن فيه مع حفيده جون جونز اللي عنده 16 سنة. بدأت الأحداث في أوضة الحفيد لما بدأ الأثاث يتحرك، وكان بيتحرك حركة جنونية. في الأول اتقال دي خدعة أو هزار سخيف من الحفيد بمساعدة أصدقائه، لكن مع تكرار الأمر كل يوم بعد منتصف الليل وإنكار الحفيد علاقته لدرجة أنه ساب الأوضة وخرج في الوقت ده، الكل تأكد أن اللي بيحصل ده شيء خارق للطبيعة. السيد سام معرفش يعمل ايه، بلغ الشرطة، قامت بجمع مجموعة من المختصين كمساعدة يعني انسانية ومختصين في عالم الامور الخارقة للطبيعة، وفريق محترف في تسجيل الاصوات والتصوير اللي عن طريق الاشعة تحت الحمراء، بالاضافة لقس من الكنيسة ومجموعة من سكان المدينة اللي جم لما سمعوا عن اللي بيحصل في البيت. اللي انا بقوله لكم ده اترجم لفيلم من جزئين. يا ترى الفيلم ايه؟ فيلم تناول قصة ممثلة لده، وكانت مجموعة من الباحثين في عالم الموراء الطبيعة هم اللي بيسجلوا الأصوات الخاصة بسكان البيت من الجن. عرفتوا؟ المهم فضلوا كلهم منتظرين ظهور أشباح اللي بتحرك الأثاث، وبعد دقات الثانية عشر ليلا بدأ جو المكان يصاب يعني يتحول لحر شديد، وبدأت أصوات عنيفة ترج المكان. ولما سلطوا أنوار الكشافات ظهرت تفاصيل المشهد. التسريحة كانت حاجة أشبه ما تكون إنها بتضرب نفسها بعنف في الحيطة. الدولاب ارتفع بشكل عمودي عن سطح الأرض. فريق التصوير بيقول قدرنا نلقط صور مختلفة اللي أكدت من غير شك إن مفيش أي تدخل لأي بشر في هذه الظاهرة الغريبة. لكن الدولاب لما اتفتح كان فيه دمية. شافوها والتقطتها الصور والكاميرات، لكنها بعد التصوير اختفت. حد دلوقتي محدش يقدر يعرف حقيقة اللي حصل، ولكن تم تحويل هذا الموضوع أو جزء من هذا الموضوع لفيلم شهير جدا. سام كان عنده 40 سنة لما مات ابنه الوحيد نتيجة مرض مزمن. موت ابنه كان نقطة فاصلة في حياته، وانقلب من شخص طيب وهادئ لشخص مضطرب فكريا ونفسيا. كان بيفضل نايم طول النهار ويستيقظ ليلا، يخرج راكب العربية ويرجع بيها نص الليل. الجيران كانوا مشفقين عليه من اللي مر بيه، لكن بدأوا يحسوا بخوف بالوقت منه وقلق. كانوا بيسمعوا أصوات غريبة بتخرج من بدروم بيته. وبعد مدة أصر الجميع أن في ريحة كريهة بدأت تخرج من بيته. قرروا أن هم يبلغوا، أو واحد منهم حقيقة في الحقيقة يعني هو اللي قرر يبلغ الشرطة. والمفاجأة تم العثور على جثة شخص لابس لبس بابا نويل، وكان سن قتله أو هو كان قتيل، وده مدهون على جسمه مادة بيضة زي الجير. لما الشرطة دورت أكتر لقيت ملابس وأزياء كتير لبابا نويل، الشك ملاهم واستخدموا أجهزة جديدة. وكانت المفاجأة أنهم لقوا 4 جثث مدفونة في حديقة البيت. كان هو مختفي لبضعة أيام، ولما جه تم القبض عليه واعترف أنه قتل الخمسة لأنهم لابسين لبس بابا نويل علشان بيستخدمهم في تعويزة لإرجاع ابنه، لأن عنده قصة أو أسطورة بتقول أن عن طريق قتل أي من يحمل صفة القديس يمكنك من خلال ذلك أن ترجع من فقدتهم من الأحباء. مقره أو مصيره فين؟ كان مستشفى الأمراض العقلية. الغريب أن الجيران بعد كده وفي كل ليلة راس سنة كانوا بيشوفوا أطياف الشباب اللي اتقتلوا وهم لابسين لبس بابا نويل بيتجولوا في حديقة بيت سان. كانوا مساكين، كانوا بيحاولوا يسعدوا الأطفال لكنه ما رحمهمش. ولا زلنا في حوادث حدثت في رأس السنة في الكريسماس. هل لها علاقة بالكريسماس أم لا؟ بلد صغيرة في المملكة المتحدة سبب شهرتها وانتشار ظاهرة اليوفو، وهي اختصار لكلمة انجليزية كل حرف فيها بيرمز لكلمة كاملة تم اختصارها، وهي معناها مجموعة من الأجسام الطائرة غير المحددة، الأطباق الطائرة يعني. في صباحة أو في صباح عيد الميلاد سنة 1964 صحي الناس في البلدة دي على أصوات غريبة ومجهولة، وكانت عبارة عن اهتزازات مزعجة، وكان الصوت بيتكرر وكل شيء بيقع على سقف، وكأن الشيء آسف بيقع على سقف البيوت. لما الناس كانوا بيبصوا من الشبابيك كانوا بيسمعوا صوت أشبه بصوت ناس بتعذب، ولكن مصدر الصوت خفي. أطلق على هذه الظاهرة وقتها كلمة The Thing أو الشيء، اتكرر بعدها في أوقات مختلفة ومع ناس مختلفة، من ضمنهم السيدة مارجوري، واللي قالت أنها سمعت الأصوات في كل مكان حواليها لدرجة أنها حست أن الأرض بيخرج منها أشخاص خفية ستهجم عليها. اتكررت البلاغات عن الأصوات المرعبة اللي غزت البلاد ودمرت، يعني حاسة السمع عند العديد والعديد من الأشخاص. لكن كان في صوت أشبه بالبوق منذ سنوات قليلة انطلق في نهاية عام وانتشر الفيديو بتاعه على يوتيوب، والناس قالت ما هذا الصوت، ما هذا النفير اللي كان مرعب، والبعض قال إنه نفير نهاية الخليقة. آدم هو شاب أمريكي من أصول أيرلندية متمسك بالعادات الخاصة ببلده، لكنه كان بيكره فكرة بابا نويل، وده بيقول كان كل صحابي بيجي لهم هدايا وكانوا كلهم بيقولوا ان هو بيجيبها لهم، لكن انا الوحيد اللي محدش قال لي ان هو شخصية وهمية، فانا كنت مقتنع انه شخصية حقيقية بتفضل الاطفال كلهم فيما عدا انا، فضرب عنده حقدة. في ليلة رأس السنة وكالمعتاد قرر انه ما يعملش حاجة وانه ينام. بعد نص ساعة حس بأرق شديد، قرر انه ينزل يتمشى. نزل يتمشى في الشوارع ليلة الكريسماس. الشوارع كانت زحمة والاحتفالات كانت صاخبة جدا والألعاب النارية كثيرة. فكر انه يختصر الطريق ويدخل من شارع جانبي، لكن شارع خطر، فاضي، مظلم. قدامه على نهاية الشارع لمح ظل راجل واقف في الضلمة. الغريب ان الراجل ده كان متجمد زي تمثال من الحجر، ضخم الجثة، وبدأ يتحرك ببطء شديد ويصدر صوت أشبه بالمعذب وهو يقترب من آدم. لما كان بيقرب أكتر اكتشف انه لابس لبس زي لبس سانتا، وقرب أكتر وشاف وشه وترعب أكتر لأن عينيه كانت بيضة تماما، وصوت الخارج منه ده صوت لا يعلم. حاول آدم يقول، حاولت أصرخ لكن صوته راح. ابتسم سانتا ابتسامة شريرة لما لاحظ الخوف على وجه آدم. وبعدها انسحب في هدوء وسابه ومشي. من وقتها بيقول سانتا كلوز انت اللي تقدر تحدد شخصيته، هو موجود، تقدر تحدد لو كان شرير هيظهر لك بالشكل الشرير، لو هو بالشكل الطيب هيظهر لك بالشكل الطيب. طبعا القصة لاقت سخرية من كل من حوله، لكن احنا بننقل لك القصص لكل من تعرض لأي قصة في نهاية العام. الختام، نروح لدكتور دكتور الطوارئ. في ليلة رأس السنة اضطرت الدكتورة انها تتأخر في المستشفى بسبب حدوث حالات تسمم لمجموعة شباب بسبب تناولهم مشروبات كحولية كثيرة، وبعد لما خلصت يعني الشفت بتاعها ركبت العربية في طريقها للبيت. كانت مرهقة جدا وكانت بتحلم في الوقت اللي تلاقي في السرير علشان تنام. في الطريق اضطرت انها تقف في محطة بنزين علشان العربية تمول العربية. في نفس البنزينة وقفت عربية خرج منها راجل كان لابس لبس بابا نويل وكان شايل في ايده حاجة زي عصاية جولف كبيرة وبيقرب منها. الدكتورة قفلت ازاز العربية وجريت بيها بسرعة، وكانت قرأت قبل كده عن القتلة اللي بيتنكروا أو القتلة المرضى اللي بيتنكروا في زي بابا نويل لقتل ضحاياهم. لمحت في مراية العربية الراجل هو بيحاول يجري وراها ويلحقها، داست بنزين أكتر لحد ما اختفت صورته من مراية العربية. شغلت الراديو، بدأت للأسف الراديو يطلع منه أصوات متقطعة. لمحت نور شديد جاي من وراها، لكنها بصت قدامها اتفاجأت ان في عربية قطعت عليها الطريق. ما كانش فيه مخرج ولا مهرب، وخرج الراجل من العربية بتاعته وهو ماسك في ايده عصا الجولف الكبيرة. وقبل ما تتحرك الطبيبة كسر الإزاز. طلت الطبيبة تصرخ وهو بيكسر في الإزاز، وهجم على العربية، ولكنه ما هجمش على الدكتورة، هو هجم على الكنبة اللي ورا. لما فاقت وأدركت اللي حصل اكتشفت ان هذا الرجل الذي كان يرتدي زي سانتا هجم على كائن اسود ذو قرنين كان يجلس في الكرسي الخلفي. فقدت الوعي ودخلت بعدها المستشفى وفضلت تحكي القصة دي لكل واحد انها كان راكب معها في العربية الشيطان وبابا نويل او سانتا هو من انقذها. فضلت تدور على هذا الشخص كثيرا ولكن دون فايدة، لحد ما افتكرت البنزينة وراحت وطلبت منهم كاميرات المراقبة. وبعد طلبات كثيرة جدا ادوها الكاميرات وادوها رقم العربية، نمر العربية بتاعته كمان. قدرت توصله، اكتشفت انه ليس بجن وليس بملاك ولا اي حاجة، هو رجل طيب. بيقولوا عنه ان هو قدر بشفافيته المطلقة انه يقدر يحصن الناس من هجوم الشياطين ويحصن نفسه ايضا. قابلها لمدة دقيقة وقال لها خلاص انا عملت مهمتي بالنسبة ليكي وكانت في رأس السنة وانتهت علاقتي بيكي، مش مسموح لك تزوريني تاني. في النهاية بابا نويل هو بطل وسانتا بطل والشخصيات الخاصة برأس السنة والكريسمس كلها أبطال، لكن احنا قررنا النهاردة ان احنا نتناول معاك الأبطال في ملفات سرية بشكل جديد ومختلف تماما عما كنت تفكر فيه.